كل له قانتون أي خاضعون، قانتون يعني خاضعون. لكن قنت في اللغة تأتي على معان عدة، سنقف هنا عند معنيين: الخشوع والدعاء في الوتر. نقف عند ماذا؟ الخشوع والدعاء في الوتر. القلوب إذا طهرت وصفت سهل أن يؤثر فيها أي شيء، ليس سهلا يعني ينكسها عياذا بالله، لا، أقصد أن القلب إذا صفى وكمل طهره لم يعد يقبل أن ينغصه شيء. فأنت لو أتيت إلى جدار داكن، جدار داكن، لو وضعت فيه أي شيء كثير من العلل ما تظهر لأن الجدار داكن. لكن لو أتيت بجدار زجاجي صاف فأدنى شيء يظهر فيه، واضح؟ من أكمل بني آدم طهر قلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أكمل منه. يوجد صحابي اسمه أبو جهم، اسمه ماذا؟ أبو جهم، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة. الخميصة كساء لكن فيه علمان، علمان يعني زينتان، فيه ماذا؟ زينتان، موشح، مزين، مزخرف، شيء من هذا، بس مو بذلك السعة، لكن أنا أقرب المعنى لا أقصد التحديد. المهم أنه ليس من غير علم، هذا هدية من أبي جهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إكرام أبي جهم ماذا يحصل؟ يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لبسها وأراد أن يصلي نظر للزينة التي فيها، يظهر أن العلمين في اليد أو ما أشبه ذلك، فلما فرغ من صلاته نزعها وقال: ردوها على أبي جهم وليبعث لي بأن بجانيته. بجانيته كساء ليس عليه زينة، غليظ ليس عليه زينة. الآن هذا مهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطيبا لخاطره أراد أن يبين له أنني ما رددتها عليك استخفافا بك ولا نقصا فيك، لكنني أنا نبي الأمة ولا شيء أملكه أعظم من ديني وخشوعي في صلاتي، فلا يعقل أن أضيع صلاتي من أجل أن تقول قبل النبي هديتي. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وليبعث لي، وبعث له بالكساء الغليظ غير المهدى أصلا حتى يشعره بتطييب خاطره. وجاء في الروايات: فإنها ألهتني عن صلاتي، في بعض الروايات: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ربما أحدنا وأنا أولكم لو لبس مثل هذا لا تؤثر في خشوعه، بمعنى هو أصلا مقصر من غير أن يراها، واضح؟ نحن مقصرون من غير أن نلتفت إلى هذا، هذا أعظم. لكن كمال طهره وصفاء قلبه صلى الله عليه وسلم شيء آخر.